كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجين يا رحمن أصبك ما يدوشو لبني ما يسدسي نوتين.